بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحديث 35، اقرأ، ارفع صوتك. نعم. صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحضره ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحجره. التقوى هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث 35 من 40 النووية، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقد تقدم ذكره، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا. هذا الحديث أيضا هو من الأحاديث الجامعة للأخلاق بين المسلمين، أمرا وتركا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ما يوقع بين المسلم والمسلم القطيعة، ويزيل الألفة والأخوة، لا سيما سواء كان في المعاملات المالية أو كان في الأخلاق والسلوك اليومي الذي يعاشر بعضنا بعضا فيه. فنهى صلى الله عليه وسلم، نهانا عن الحسد، قال: لا تحاسدوا، أي لا يحسد بعضكم بعضا. والحسد واقع في طبيعة الإنسان، ما منا إلا وفيه الحسد، ولكن لا ينبغي له أن يخرج ضغينته، وإنما عليه أن يستعيذ بالله سبحانه وتعالى ولا يبغي بحسده. والحسد هو تمني زوال النعمة على الغير، أن يتمنى الإنسان أن تزول النعم على غيره. وكراهية العبد للوصول إلى النعمة إلى غيره ولو لم يتمنى زوالها، فمجرد الكراهة تثبت وجود الحسد والعياذ بالله. مجرد الكراهة حتى ولو لم يتمنى الزوال، فمعنى أن هناك حسد موجود، معنى هناك داء كامن في القلب ينبغي للمسلم أن يجتهد في إزالته. والإنسان إذا وقاه الله من الحسد أراح نفسه من الغم والهم والكرب، فإن المحسود الحاسد دائما تجده في غم وكرب وهم، ويرى بأن الناس قد أخذوا من النعم واقتسموا من هذه الخيرات وهو لم يدرك منها شيئا أو أدرك شيئا قليلا. وهذا في الحقيقة فيه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، لأن هذه النعم الذي يقسمها هو الله تبارك وتعالى، هو الذي يقسمها بين العباد. فلو أن العبد استعاذ بالله سبحانه وتعالى ونظر إلى عدل الله تبارك وتعالى وراقب الله جل وعلا، وعلم أن ما أعطاه الله سبحانه وتعالى هي قسمته، وما أعطى لغيره هو قسمته سبحانه وتعالى للغير، فإنه يبرد من هذا الداء العظيم والعياذ بالله. وتعلمون جميعا أنه أول داء وقع في السماء، وأول داء أو مرض وقع في الأرض، حيث حسد إبليس اللعين أبان آدم عليه السلام، وتحاسدا ولدي آدم فقتل أحدهما الآخر، نسأل الله العافية. فلذلك الحسد من الأخلاق الذميمة التي لا ينبغي للمسلم أن تكون فيه، وسواء هذا الحسد كان في الدين أو في الدنيا فهو مذموم، إلا أنه إذا كان في الدين من باب الغبطة، بمعنى أنك تتمنى أن يكون لك ما مثل فلان من المال فتهلكه وتنفقه على الخير، أو كان لك من العلم فتقيم به الحج على الناس وتعلمهم دين الله عز وجل، فهذا من باب الغبطة، ويسميه العلماء بالحسد المحمود. نعم، أما تمني زوال نعمة الغير فهذا والعياذ بالله من الحسد المذموم. وسواء تمنى الإنسان انتقال هذه النعمة إليه أو زوالها عن غيره فهو حسد، قال يا ليت هذه النعمة عندي وما هي عند فلان، أو أصلا تمنى أن تزول عن فلان وخلاص يبقى ذلك فلان بغير تلك النعم، فهذا والعياذ كله مذموم. وقال عليه الصلاة والسلام ولا تناجشوا، وأصل النجش أصله الختل، أي أن الصائد يختل الصيد، فسمي الناجش بهذا أو الخاتل بهذا، لأن الإنسان إذا جاء إلى السوق مثلا ووجد أخاه المسلم يساوم السلعة أو يريد أن يشتريها وقد تراضى مع البائع، فيأتي هو ويقول له أزيدك كذا، أزيدك عنه 100، يعني 200 كذا، وهو لا يريد أن يشتري وإنما يريد أن يدفع المشتري ليزيد في السلعة في ثمنها أو أن يدخل عليه الضرر ونحو ذلك، فهذا أيضا منهي عنه. إذا كان يريد أن يشتري ولم يتراضيا البائع والشاري، لم يقع بينهما ثمن فيجوز، أما إذا وقع بينهم وصلوا إلى التراضي فلا يجوز، يحرم هذا. وحرم الشارع هذا ما أنه من المعاملات، حرمه لئلا يقع في صدر أخيك عليك بغض وغل وتقاطع وتدابر، فكل ما من شأنه أن يعني يكون فيه قطيعة إلا وحرمه الإسلام، ولذلك حرم هذه الأشياء حتى لا يبقى بين المسلمين يعني بغض وقطيع. ولذلك أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الحاضر للبادي، لا تلقوا الركبان، لأن تلقي الركبان يفيت على الناس الذين في المدينة رخص السلع، ويفيت على ذلك البادي الذي يقدم إلى المدينة أن يعرف يعني كم تساوي هذه السلع، فربما فوت على هذا أو على هؤلاء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، وغيرها كثير من المعاملات التي حرمها، خطبة الأخ على أخيه مثلا، صومه على صومه، أشياء التي كلها تؤدي إلى التنازع والضغينة والشر حرمها ديننا. إذن أصل النجش الختل وهو الخداع، ومنه قيل للصائد ناجش لأنه يختل الصيد ويحتال له، وهو حرام بالإجماع، بإجماع أهل العلم حرام إذا وقع بين البائع والشاري تقارب وتراضي. ولا تباغضوا، التباغض ضد التحاب، الإسلام أمرنا بأن نتحاب، أن يحب المسلم أخاه المسلم ولو كان في أقصى الدنيا، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه كما تقدم معنا في الحديث. فإذا أبغض المسلم أخاه المسلم صارت بينهما القطيعة، وتتحول تلك القطيعة ربما بوسائط الغيبة والنميمة إلى التقاتل العيق والعياذ بالله، فهي كلها وسائل تؤدي إلى إراقة الدماء وانقطاع وشيجة الإسلام بين أهله. ولذلك قال لا تباغضوا، أي لا يبغض بعضكم بعضا، لا يبغض بعضكم بعضا. ولا تدابروا، وهو التهاجر والتقاطع، البغض قد يكون في القلب دون انقطاع للمعاملة مع الأخ، ويعني يتعامل معه ولكن على بغض وعلى ضغينة، بينما التدابر هو التهاجر والتقاطع، أي يولي دبر أو كل واحد منهما دبره للآخر، هذا معنى التدابر. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ أخاه بالسلام، لا سيما إذا كان هذا التقاطع في أمور الدنيا. أما لو كان التقاطع في أمور الدين كأن يبغضه أو يهجره للمعاصي فهذا أمر آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر الثلاث الذين خلفوا عن غزوة تبوك، صحابة رضي الله عنهم الذين تابوا وتاب الله عليهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وأمر الناس بأن يهجروهم وأن يقاطعوهم ولا يكلموهم. وقد بوب عليه كثير من أهل العلم من أهل الحديث كتاب هجران أهل المعاصي، وقالوا: لماذا يجوز أن تهجر أخاك المسلم ولا يجوز أن تهجر الكافر؟ لأن المقصد الشرعي هو تأديب الأخ ليعود إلى حظيرة الإسلام وإلى الطاعة وإلى يعني إلى الدين، بينما الكافر أصلا هذا لا يبالي بالإسلام، فلو هجرته لازداد بعدا، ولو دعوته بعد ذلك إلى الإسلام لرآك بأنك لست كفئا لأن تكون داعية ليهتدي على يديك. وهذا هو الفاصل بينهما. ولا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه المسلم لخلاف فقهي أو اختلاف آراء أو اجتهادات أو نحو ذلك، فهذا محرم، هذا من القطيعة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. وقد نقل ابن حجر عن ابن عبد البر رحمه الله: قيل: للإعراض مدابرة، لأن من أبغض أعرض، ومن أعرض ولا دبره، والمحب بعكس ذلك، المحب إيش يقبل عليك. ولذلك قيل، وإن كان هو حديث لا يصح وهو أثر يعني يريده كثير على أنه حديث: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما، وهو يعني معناه صحيح، وذلك أن الإنسان إذا أبغض أخاه لا يبغضه بغض القاطع الحاقد كأنه يبغض كافر، ولكن لعله يعود، لعله يرجع، ما يحتاج. الله يجزيك خير، بارك الله، رفع الله قدرك، ما يحتاج، بوريت. إذن فلا بأس بهذا، يعني إذا كان هذا كما قلنا. أما أن وكذلك إذا أحب شخصا لا يوغل في حبه حتى يصير يراه في المنام، يعني بعض الناس يحب بعضهم تقول يعني أكثر من زوجته، يعني لا يريد أن يفارق ظله ولا هواه ولا كلامه ولا، ويأتي يوم من الأيام يصطدمان فيتقع القطيعة التامة. فلذلك هذا وهذا يكون دائما بالعدل والتوسط كما يقولون. وهذه ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، لا يجوز المسلم إذا وجد أخاه المسلم قد اشترى شيئا وأمسك أن يقول للبائع: لا أنا رد هذا وأزيدك، هذا يحرم أيضا، لأن هذا يؤدي أيضا إلى القطيعة والتباغض. وكونوا عباد الله إخوانا، أي ينبغي للمسلم أن يكون أخا للمسلم، فيحب له ما يحب لنفسه ويدفع عنه ما يدفع عن نفسه، وهكذا. لا يظلم المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، إنما المؤمنون إخوة. لا يظلمه، لا يقع عليه الظلم، وهو أن إما أن يظلمه أو يعين ظالما عليه، فهذا أيضا ظلما له. لا ينبغي المسلم أن يظلم أخاه المسلم، والظلم من أشنع يعني والعياذ بالله من أشنع الأخلاق وأسوأها، حينما يظلم الإنسان أخاه المسلم في هذه الدنيا ولا يقتص منه، فهناك قصاص في الآخرة. لا يمكن أن يتجاوز الناس القنطرة إلا إذا اقتص من بعضهم لبعض. والقصاص هناك ليس بالضرب ولا بالجلد، ولكن بالحسنات والسيئات. إذا كان يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء وهم حيوانات غير مكلفة، فكيف بالإنسان، والظلم ظلمات يوم القيامة والعياذ بالله، فلذلك لا يظلمه، وأن يكون عدلا حتى لو كان بينه وبينه مثلا شيء، لا ينبغي أن يكون من المطففين في حقه، كما قال الله عز وجل: ويل للمطففين. قال الإمام مالك رحمه الله: إن للكلام تطفيفا كما للوزن تطفيف. للكلام أيضا تطفيف، واحد تحبه تقول فيه ما ليس فيه، واحد تبغضه تقول فيه ما ليس فيه أيضا، فلا ينبغي. ولكن يكون ينبغي المسلم أن يكون عادلا وعدلا حتى لو يعني كان بينك وبينه شنآن. وهذه هي التقوى. الله عز وجل قال: لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله. فينبغي الإنسان أن يكون عدلا حتى مع، وهذه هي هذه محاسن الإسلام، محاسن الإسلام حتى مع عدوك ينبغي أن تنصفه. من قرأ للإمام الذهبي رحمه الله سير أعلام النبلاء في التراجم يجد هذا الجبل العظيم سبحان الله منصف، يقول فلان هذا كيت وكيت وكيت فيه من الأخلاق والعلوم وكذا، ثم يذكر بدعاته إذا كان عنده بدعة أو سقط وهكذا، فلا يغمط حقه في ما هو فيه خير وعبادة وتقوى وإلى غير ذلك، ثم يذكر المثالب. اليوم كثير من الناس يذكر المثالب فقط ويغطي ما كان من خير، وهذا جور وظلم والعياذ بالله لأخيه المسلم. ولا يخذله، وهو ترك الإعانة والنصرة. المسلم حيثما كان في الشرق أو الغرب هو أخوك المسلم، الرابطة التي بينكم هي الإسلام، فينبغي لك ألا تخذله، بل أن تنصره وتعينه إن استطعت بالنفس أو بالمال أو بالدعاء أو بغير ذلك. ولا يخذله ولا يكذبه، معنى أنه إذا تكلم ما ينبغي لك أن تكذبه، خاصة إذا كان صادقا. بعض الناس يعني لا يريد أحد يتكلم، كل ما قال واحد كلمة قال: والله احنا وجدنا في الطريق 10 رجال، فيقول الآخر: لا 9. طيب 9 و10 زي بعض، قريبين من بعض، ايش معناها تقول له؟ وهكذا يعني. المهم دائما تجد واحد ينقد عليك، وهذا من سوء الأدب، لأن هذا أمر متقارب يعني. وبعدين في حكاية ما في خبر مثلا يعني أو تقوم عليه أحكام الدين أو كذا، قد يغلط الإنسان يزيد أو ينقص ونحو ذلك. فهذا لا ينبغي للمسلم أن يفشل أخاه أمام الناس، لا سيما إذا لم يكن الأصل فيه الكذب، أما إذا كان كذابا هذا مسألة أخرى. هذا لا ينبغي أصلا أن تصاحبه. ولا يحقره، والاحتقار هو التكبر عن الغير واستصغاره، يعني يراه بالشيء هذا لا يستحق أن يجلس معه ولا أن يكلمه ويزدريه. لا ينبغي، لا ينبغي المسلم أن يحقر أخاه المسلم مهما كان، رب ذي طمرين مدفوع بالأبواب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أقسم على الله لأبره. قد ترى أنت إنسان حقير، ولكن عند الله سبحانه وتعالى يكون عظيم جدا. فلا يحقر المسلم أخاه. التقوى ها هنا، وأشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى صدره الشريف. طبعا هذا الحديث قبل أن نذهب إلى التقوى فيه معنيان، أحدهما أنه إنشاء لا تراد به حقيقته بل يراد به الخبر، أي إذا تركتم التحاسد والتناجش والتباغض والتدابر ولم يبع بعضكم على بيع بعض كنتم عباد الله إخوان، فيكون بمثابة الخبر، أو أنه يكون بمثابة الإنشاء فتراد به حقيقته، أي لا تدابر، نهي عن التدابر وعن التباغض وعن التناجش، فله معنيان كما قال أهل العلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، بمعنى أن التقوى تكون في صدر الإنسان، وهي أعظم لباس يلبسه الإنسان، وإذا كانت التقوى في القلب فإنها تثمر على الجوارح عملا صالحا وكف أذى وإحسان إلى غير ذلك. ويشير إلى صدره صلى الله عليه وآله وسلم 3 مرات. إذن أصل التقوى في القلوب، أصلها في التقوى في القلوب وثمرتها على الجوارح. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، بحسب امرئ إذا لو لم يفعل شيئا من الشر إلا هذا لكفاه من الشر. هذا معناه، معناه يكفيه شرا وما أشد هذا الشر والعياذ بالله، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. لا تحقر أخاك المسلم، بل ينبغي لك أن يعني تنزله منزلة أهل الإسلام، وأن تحبه وأن تنصح له كما مر معنا في الدين النصيحة. وهذه الكلمة لمن عقلها ينبغي أن تكون وعاء للعبد في الخير وإلجاما عن الشرور نحو إخوانه المسلمين، لأنه إذا احتقر أخاه المسلم فقد ملأ وعاءه بالشر، كأنه لو لم يفعل أي سوء آخر ولا خلق سيء ولا إلا هذه تكفيه والعياذ بالله من الشرور، لأنه قد احتقر من أمره الله سبحانه وتعالى بأن يحبه ويواليه ولا يعاديه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. المسلم يحرم عليه أن يتناول شيئا من مال المسلم من غير طيب نفس، ويحرم عليه أن يتكلم في عرضه بغير حق، ويحرم عليه دمه إلا في ثلاث، وهذه أيضا ليست لعامة الناس وإنما هي للحكام والأمراء كما مر معنا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: دم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كما تقدم معنا. وأما ما ينقمه العاقل على الجاهل أو العدل على الفاسق فليس ذلك احتقارا للمسلم. ما ينقمه العالم على الجاهل، أن بعض الجهال يقدمون أنفسهم مثلا فيفتون ويتصدرون أمام أهل العلم، فهؤلاء إذا انتقم منهم بالكلام والتأديب فهذا ليس من احتقارهم. وكذلك ما يفعله العدل مع الفاسق، ومر معنا تعديل أو تعريف العدل. أما الفاسق فهو الخارج عن طاعة الله سبحانه وتعالى، ومنه سميت الفويسقة، الفأرة بالفويسقة لأنها تخرج فتفسد وترجع، وسمي الفاسق بالفاسق لأنه خرج عن طاعة ربه سبحانه وتعالى. فكل من خرج عن طاعة الله فهو فاسق. إذن فهذا حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواه مسلم وهو من أفراده. وقد ذكر العلماء مراتب للحسد ينبغي أن نذكرها، وهي أولا أن يتمنى أن يفوق غيره، فهذا جائز وهو ما يسمى بالغبطة. هذا التمني ليس مذموما، لأن كل إنسان يريد أن يتميز وأن يكون سابقا، هذا سواء كان في الخير أم في الدنيا، المهم أن لا يكون باحتقار وأن لا يكون بأخذ حق الغير إلى غير ذلك. أن يكره نعمة الله على غيره ولكن لا يسعى لزوالها، فمنزلة المحسود عنده طبعا نازلة، وربما تجده يدافع عن الحسد ونحو ذلك حتى ولو يعني لم يتمنى، ولكن يكره، فيه كراهة أن تكون هذه النعم عند غيره، فهذه منزلة أخرى. أما المنزلة المذمومة والشنيعة فهي ما تقدم، وهي أن يتمنى زوال النعمة على الغير ويسعى لإزالتها أيضا عن الغير والعياذ بالله. إذن فهذا الحديث كما ذكر الشارح حفظه الله أن الحسد يكون في الأمور الدنيوية والأخروية، ويدخل تحته كراهة الحاسد النعمة التي أنعم الله بها على غيره. ثم ذكر تفسير النجش وقد ذكرناه، والتباغض والتدابر إلى غير ذلك. وأيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أمره بأن يكون أخا صادقا في أخوته لأهل الإسلام، ولا يفعل شيئا يؤدي إلى القطيعة وإلى الهجران وإلى فك هذه العروة الوثقة بين المسلمين. ومما يستفاد من هذا الحديث تحريم التحاسد والتناجش والبيع على بيع أخيه، وكذا الشراء على شرائه، وكذا كل ما يجلب العداوة والبغضاء بين المسلمين. النهي عن تعاطي أسباب البغضاء، وكذا كل ما يترتب على ذلك من تقاطع وتهاجر بين المسلمين. ولذلك هناك أمور قد يسعى لها الإنسان ممكن ليزيد في ماله أو في جاهه أو كذا، ولكن للأسف يسعى لها من طريق غير صحيح، وهو أن يفسد المودة والأخوة ويؤدي ذلك إلى التهاجر والتقاطع، فهذا لا يجوز. ولكن إذا سعى إلى شيء ينبغي أن لا يكون فيه أذى وظلما واحتقارا لأهل الإسلام. حث المسلمين جميعا على أن يكونوا إخوة متحابين متآلفين، والحب في الله والبغض في الله من عرى الإسلام، وأن الإنسان إذا أحب أخاه المسلم فإنه يكون معه في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. أن الأخوة بين المسلمين تقتضي إيصال الخير إليهم ودفع الضرر عنهم. أما إذا كان يوصل الضرر ويقف سدا منيعا في وجه الخير ووصوله إليهم فهذا ليس أخ، هذا عدو للإسلام وأهله والعياذ بالله. وهذا لم يعرف حقيقة الأخوة في الإسلام، ما عرف إلا العداوة والبغضاء والعياذ بالله. أن بيان خطورة احتقار المسلم لأخيه، وأن ذلك كاف للمحتقر من الشر وإن لم يكن عنده شر سواه. أن الميزان في التفاضل بين الناس التقوى، التفاضل بين الناس بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس أعلمكم ولا أكثركم جاهًا ولا مالًا ولا جمالًا، ولكن الناس يتفاضلون بالتقوى، والله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولذلك محط نظر الله سبحانه وتعالى هو القلب، فإذا كان عامرا بتقوى الله عز وجل فالعبد قريب من الله، كلما ازداد بعدا عن التقوى كلما ازداد بعدا عن الله سبحانه وتعالى. أن الميزان في التفاضل بين الناس التقوى، كما قال الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أن التقوى محلها القلب كما في هذا الحديث، وكما في قوله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أن التقوى في القلوب تظهر آثارها على الجوارح، وبصلاح القلوب يصلح بقية الجسد، كما مر معنا في الحديث ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ألا وهي القلب. تحريم الاعتداء على المسلمين في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. ولذلك ينبغي للمسلم الذي يريد الإخوة الإيمانية إذا كان بينه وبين أخيه من التهاجر أن يقطعه بكثرة الدعاء، أن يدعو له في ظهر الغيب أن يصلحه وأن يهديه، وأن يحاول أن يهدي له الهدية ويزوره ويتفكر في محاسنه فينشرها، ويتفكر إذا في عنده مساوئ فيسترها، وإذا ذكره في مجلس بغيبة ينبغي له أن يذكره بأحسن أخلاقه في ذلك المجلس، حتى يعني لا يكون بينه وبينه يوم القيامة شيء من المقاصة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم بسم الله. تفضل. نعم. طيب بعض الناس واحد لما يسأل مثلا يقول والله كذا الوضع صعب والظروف صعبة وكذا، وهذا مسكين يتحرج ويعطيه وهو كاره. نعم. هل هذا يعتبر حرام ولا لا؟ وما على كل حال هو ما غصبه أن يعطيه، هو سأله فقط، ولكن الأخذ بغير طيب أن تأخذها منه تقول آتها تأخذها منه يعني غصبا هكذا وتمشي بها، أو عليك يعني طالبك بدين ف يعني لا ترد له ذلك الدين، تقول أنسى هذا الدين تأخذه غصبا عنه. ولذلك إذا سأل الإنسان شخص وأعطاه شيء يعود إلى الشخص المعطي، هو ليس مكرها ولا مجبرا على العطاء، واضح؟ طبعا قد يكون فيه إلحاح وكذا ويأخذ هذا، لكن هذا يرجع الإنسان، ترجع إلى نيته، لا يدخل فيها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه.